yığıl anı. Uzra yine dönüyse Afol keydirsin. Ay, Дуй, дуй, афульки, друз, афульки, дуй, бегат на дым, афульки, дуй, бегат на дым, афульки, та залы, арачки, взрыв, улю, мэй, жлян, улю, мэй, угын, улю, мэй, угын, агарасына жлю, улю, мэй, угын, агарасына жлю, агзын, агжын, паядра смыдин, агзын, агжын, паядра смыдин, Дорогие мадули, капульки, друз. Дорогие мадули, капульки, друз. Улю, мою грим, раз ржлю. Огры на ржлю, поят раз мдим. Огры на ржлю, поят раз мдим. Пау на бизуд, и кинга маду. Пау на бизуд, и кинга маду. Пау на бизуд, ويا وراس دوغدر وخايزو اللي قالك صربي وريد تقدر وخايزو اللي قالك صربي وريد تقدر ازراي ما تدولي تفولي تدرس ازراي ما تدولي تفولي تدرس ازراي ما تدولي تفولي تدرس وخايزو اللي قالك صربي وريد تقدر وخايزو اللي قالك سيدا لكي وتو مغدر أسر نفسيدا لكي وتو مغدر وينو راك الزغري أرغي اللي زجن وينو راك الزغري أرغي اللي زجن إدو ماذا داني قصان راغزر إدو ماذا داني قصان راغزر قصان راك ولغي صفوس نغزر قصان راك ولغي سنخار دوم الزوق قصان راك ولغي سنخار دوم الزوق كله ما يخدرنا جايون ساد غدر كله ما يخدرنا جايون ساد غدر أكثرت يا يجهلني تمنيك ساد تقرون أكثرت يا يجهلني تمنيك ساد تقرون أزرار جيمة دوني تفولك يدرس أكثرت يا يجهلني تمنيك ساد تقرون تثاور أكثباري وانا يجان غمت وينورا كزمري Thank you.